هذا السؤال أيضا عن السحر، أنه البنت مسحورة من 8 سنوات يجتهدوا في علاجها بالرقية، وهذا من الابتلاء، والله يأجرهم ويأجرها، الله يأجرهم ويأجرها. وينتبه من الوقوع في براثن الفسقة أو بعض الكهنة أو العرافين أو المشعوذين، يمكن يدعوا أشياء، يمكن يتواصلوا مع الجن الشياطين، فلازم يلتمس من يقرأ رقية صحيحة، وقراءتهم هم عليها ورقيتهم أنفع، لأنهم أصحاب الضرورة، أما يجيب المضطر إذا دعاه.